بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد 27 من شهر ربيع الثاني لعام 39 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان في مسجد الصباح في دولة الكويت الشقيقة للتعليق على قواعد ابن عبد الهادي رحمه الله. ومعرفة القواعد أمر مهم لطالب العلم، لأن القواعد لها فوائد متعددة، أعني دراستها ومعرفتها وحفظها. فمن فوائد ذلك أولا ضبط المسائل الفقهية، فإن معرفة القواعد والضوابط مما يسهل على طالب العلم ضبط المسائل وحصرها وجمع شتاتها. ثانيا من فوائد معرفة القواعد أيضا أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، بحيث تكون أحكامه مضطردة ليس فيها تناقض، فتارة يقدم كذا وتارة يقدم كذا أو يرجح هذا وفي موضع آخر يخالف. ثالثا من فوائد معرفة القواعد أيضا معرفة ما يستجد من المسائل المعاصرة، وذلك بأن يطبق هذه المسائل أو أن يرد هذه المسائل لهذه الأصول وهذه القواعد، ومن ثم يعرف حكمها. ففي كل زمان وفي كل وقت تستجد مسائل فقهية، سواء كانت تتعلق بالعبادات أو في المعاملات أو في غيرها، وهذه المسائل تحتاج إلى بيان حكم. الإنسان إذا عرف هذه القواعد وهذه الضوابط استطاع بمعرفتها أن يعرف حكم هذه المسائل، بأن يرد هذه المسألة إلى أقرب قاعدة تندرج تحتها وتنطبق عليها. من فوائد أيضا معرفة القواعد أن الإنسان يعرف بها أسرار الشريعة الإسلامية ومقاصدها. واعلم أن هناك فرقا بين القواعد والضوابط، فهنا قاعدة وضابط، والفرق بينهما أن القاعدة لا تختص بباب معين، بل تكون شاملة لأبواب متعددة، بخلاف الضابط، فالضابط في الغالب أنه يختص بباب معين. فمثلا من أمثلة القواعد: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في جميع أبواب الفقه، ما من باب من أبواب الفقه إلا وهذه القاعدة تندرج تحت مسائله أو مسائله تندرج تحت هذه القاعدة. أما الضابط فالغالب أنه يختص بباب معين، كقول الفقهاء مثلا رحمه الله في سجود السهو: إذا اجتمع سببان لسجود السهو، أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. فمثلا لو ترك التشهد الأول ثم قام إلى خامسة، ها هنا سببان: سبب يوجب أن يسجد قبل السلام وهو النقص، وسبب يوجب أن يسجد بعد السلام وهو الزيادة، قالوا يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. هذا في الواقع يسمى ضابطا لا يسمى قاعدة، لأنك لا يمكن أن تعمل هذا الضابط في غير هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى اليقين مقدم على الظن. اعلم أن المعلوم أربعة أقسام: يقين وظن ويسمى غلبة ظن، ووهم وشك. فاليقين وهو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، أن يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، ويسمى علما ويسمى يقينا. والشك أتينا وهو في الأخير، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لكن إن تميز أحدهم على الآخر فالطرف الراجح يسمى ظنًا، والطرف المرجوح يسمى وهمًا. مثال ذلك: جاء إنسان وأخبرك قال لقد قدم زيد، ثم جاء آخر وأخبرك قال لم يقدم زيد، وكلاهما ثقة عندك، فأنت الآن في شك تتردد هل قدم أم لم يقدم أو لم يقدم. لكن لو كان أحدهما أوثق من الآخر، أوثق من الآخر، فخبره يعتبر ظنا وخبر الآخر يعتبر وهما. إذن لدينا علم وشك وظن ووهم. فالعلم هو الذي هو اليقين، والشك هو التردد من غير ترجيح، والظن هو الطرف الراجح في حال الشك، والوهم هو الطرف المرجوح. ثم اعلم أيضا أن الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء، وأعني فقهاء الحنابلة، إذا أطلقوا الشك فيدخلون فيه غلبة الظن، لأنه ليس عندهم إلا شك ويقين، ويدخل في الشك غلبة الظن. فمتى مر بك يعني قولهم وإذا شك في صلاته وإذا شك في طوافه، فمرادهم إذا شك حتى مع غلبة الظن، لأنهم لا يعملون غلبة الظن. يقول: اليقين مقدم على الظن. وإذا كان مقدما على الظن فتقديمه على الشك من باب أولى. وهذه القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن، مأخوذة من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان لا يزول بالشك فلا يزول أيضا بالظن. إذن نقول، نأخذ من هذا الحديث أن اليقين لا يزول إلا بيقين. فمثلا إنسان تطهر، تيقن الطهارة، ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، لا يلتفت لهذا، لأن الطهارة يقين، وكونه يشك هذا ظن شك، فلا يلتفت. حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث فلا يلتفت، فلا يعمل بذلك. هذا في الطهارة. في العكس، لو أنه كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، أيضا لا يلتفت إلى هذا الشك، حتى لو غلب على ظنه أنه توضأ قال أظن أنني توضأت، لا يلتفت. لماذا؟ لأن لدينا يقين وهو أنه محدث، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين. إنسان أيضا في عدد الركعات وفي عدد أشواط الطواف، إذا شك فإنه يبني على ماذا؟ ما تيقن. فإذا شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، نقول تبني على اليقين وهو الأقل. لماذا كان الأقل هو اليقين وهو الثالثة مثلا؟ نقول: لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة، شك في الطواف هل هذا الشوط الخامس أو السادس، نقول يجعله الخامس، لأن الأصل أنه لم يأتي بالشوط السادس. لكن في مسألة الصلاة، الشك في الصلاة، الصحيح أنه يعمل غلبة الظن في الشك في عدد الركعات، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب، وفي حديث آخر فليبني على ما استيقن. فأخذ العلماء من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أن الشك نوعان: شك يكون معه ترجيح، وشك لا ترجيح معه. فإذا كان الشك معه ترجيح عمل بهذا الترجيح، وإذا لم يكن معه ترجيح فإنه يعمل بالأقل. مثال ذلك: إنسان شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة سواء زيادة أو نقص، غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة. إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. أيضا هذه المسألة تدخل في الطلاق. إذا شك الإنسان هل طلق زوجته أو لا، أو في عدد الطلاق، وذلك أن الشك فيما يتعلق بالطلاق له 5 صور. الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق، الثانية أن يشك في عدده، الثالثة أن يشك في وجود الشرط، والرابعة أن يشك في حصول الشرط، والخامسة أن يشك في عين المطلقة. أما الأول وهو الشك في أصل الطلاق، فإذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها فالأصل عدم الطلاق، لأن لدينا يقينا وهو أن الأصل بقاء عصمة النكاح، وقد شككنا فيما يزيل هذه العصمة والأصل بقاء مكان على مكان. الصورة الثانية شك في عدد الطلاق، بمعنى أنه تيقن أنه طلق زوجته ولكن شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فنقول يبني على اليقين وهو الأقل، وهو أنه طلق طلقة واحدة. الصورة الثالثة شك في وجود الشرط، بمعنى أنه تيقن الطلاق ولكن شك هل هو طلاق منجز أو هو طلاق معلق، بمعنى هل قال لزوجته أنت طالق أو أنت طالق إن خرجت إن دخلت إن قمت، فنقول الأصل عدم وجود الشرط. الصورة الرابعة شك في حصول الشرط، بمعنى هل إن الشرط الذي علق طلاق زوجته عليه هل حصل أو لم يحصل، نقول الأصل عدم الحصول، لأن الشرط فعل وجودي، يعني إذا قال مثلا إن خرجت فأنت طالق وشك هل خرجت أم لم تخرج، نقول الأصل عدم الخروج، ومن ثم لا يقع الطلاق لأن الخروج فعل والأصل عدم وجود هذا الفعل. الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، بمعنى أن عنده زوجتان وتيقن أنه قد طلق واحدة منهما طلاقا بائنا، ولكن شك هل هي فلانة أو فلانة، فاطمة أو زينب، فماذا يصنع في هذا الحال؟ ولم يكن عنده مثلا بينة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، أو قد كتب ذلك ونسيه، يقول العلماء في هذا الحال تخرج بقرعة، تخرج عين المطلقة بقرعة فيقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على فاطمة حينئذ نقول يفارق فاطمة فهي مطلقة حكما، مطلقة حكما، وتبقى معه زينب. لو تبين فيما بعد أن الأمر على خلاف ذلك، الآن هو أجرى القرعة وخرجت القرعة على فاطمة، نقول فارقها وتبقي زينب، لأن فاطمة الآن مطلقة حكما أو بائن منك حكما. لو تبين فيما بعد، يعني تذكر أو وجد وثيقة قد كتب أن المطلقة هي زينب وليست فاطمة، حينئذ نقول يفارق زينب، يعني تبين أن هي المطلقة. أما بالنسبة لفاطمة فيردها، قال العلماء ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم حاكم، فإذا تزوجت فلا يمكن أن يزيل نكاحها من زوجها، يعني هذا جناية على الزوج الثاني، أو كانت القرعة التي أجرى القرعة هو الحاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه وحكم الحاكم لا يجوز نقضه، وحينئذ تفوته الزوجتان، هذه ذهبت لأنها مطلقة حقيقة وتلك ذهبت لأنها تزوجت. من المسائل أيضا الرضاع والشك في الرضاع أيضا له صور، الشك في أصل الرضاع والشك في عدده والشك في زمنه والشك في الطفل الرضيع والشك في عين المرضعة، الصور 5. فالشك في أصل الرضاع شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع، نقول الأصل عدم الرضاع وعدم التحريم. شككنا في العدد، بمعنى تيقننا أن هذا الطفل ارتضع من المرأة، لكن هل ارتضع منها 5 رضعات فيكون محرما أو أقل من ذلك، نقول الأصل عدم التحريم. الصورة الثالثة شك في زمن الرضاع، هل ارتضع في الحولين أو بعد الحولين؟ نقول أصل أنه رضع إيش بالأقل في الحولين. الصورة الرابعة شك في عين الطفل الرضيع، بمعنى عنده ولدان أو ابنان وتيقن أن أحدهما قد ارتضع من هذه المرأة فلان أو فلان، لكن يشك هل هو زيد أو عمر، فنقول هنا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يجرى الحكم عليهما معا، فلا يجوز لهذين الولدين أن يتزوجا ممن يحرم أو ممن له صلة صلة تحريم بهذه المرضعة. كذلك أيضا الشك في عين المرضعة، بمعنى الإنسان تيقن أن ولده رضع من هذا البيت، أن ولده زيد ارتضع من هذا البيت، لكن هل الذي أرضعته فلانة أو فلانة؟ أيضا هنا يجرى الاحتياط فيقال لا يجوز أن ينكح لا بنت فلانة ولا بنت فلانة من باب الاحتياط. هذه مسائل تتعلق بمسألة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية الظن مقدم على الشك، يعني قلنا المراتب يقين وظن ووهم وشك، فإذا كان لدينا ظن وشك فإننا نقدم الظن. فإنسان يصلي وشك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، هذا شك، لكن غلب على ظنه أنها الثالثة فيجعلها الثالثة، غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة. إذن غلبة الظن مقدم على الشك. منها أيضا من المسائل التي تتفرع على ذلك غلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه، اشتبهت عليه القبلة وغلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه، هل يجوز أن يصلي؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فعندنا الآن غلب الظن ويقين وشك، الأصل أن الشمس لم تغرب، هذا الأصل، لكن هنا أعمل بغلبة الظن. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن هم حينما أفطروا على غلبة الظن. إذن يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، فمتى تعذر اليقين فإنه يعمل بغلبة الظن. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية. القاعدة الثالثة يقول المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة، المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا كان الحكم الشرعي قد شرع فلا يشترط لثبوت الحكم تحققه، بل يكفي غلبة الظن، لا يشترط أن التحقق، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. من أمثلة ذلك رخص السفر، الشارع رخص للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر وأن يمسح على الخفين 3 أيام، لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، فهل يشترط للترخص برخص السفر وجود المشقة؟ بمعنى أن الإنسان لو سافر سفرا لا مشقة فيه على طائرة أو في أيام الشتاء بحيث ليس هناك حر أو ظمأ، نقول لا تترخص، لا، نقول المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة. كذلك أيضا النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء، لكن هل النوم بذاته ناقض؟ لا، النوم ليس ناقضا بذاته، لكنه مظنة النقض، لأن النائم إذا نام زال شعوره، ويشير إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وإلا فالنوم ليس ناقضا بل هو مظنة النقض. قال العلماء والمظنة لها حكم المئنة، المظنة لها حكم المئنة، واضح؟ أيضا مس الذكر قالوا إنه ينقض الوضوء، لأن مس الذكر مظنة الانتشار، والانتشار مظنة أن يخرج منه شيء، وهذا على القول بأن مس الذكر المجرد ينقض الوضوء. نعم، هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة يقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه متى وجد الحكم، متى وجدت العلة وجد الحكم، إذا زالت العلة زال الحكم. من أمثلة ذلك، يعني من الأمثلة التي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صدقة الفطر، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر، وذكر من ذلك قال: فرض من الشعير، من التمر والشعير، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. الشعير إخراجه في ذلك الوقت، إخراجه في ذلك الوقت مجزئ، لأنه طعام وقوت. طيب، الآن في وقتنا الحاضر، هل الشعير يعتبر قوتا؟ في بعض المناطق قد يكون قوتا، وفي بعض المناطق قد لا يكون قوتا. الغالب الآن الناس في دول الخليج أن الشعير ليس قوتا، وإنما هو قد يجعل للبهائم. فلو أن شخصا أخرج شعيرا في صدقة الفطر، فهل يجزئ؟ يقول: إن نظرنا إلى العلة، العلة قلنا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ليس طعاما، والنبي وفي حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها من الطعام، وقال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. إذن أنت أخرجت ما ليس بطعام، فلا ينتفع به الفقير. الفقير إذا أعطيته شعيرا ماذا ينتفع؟ لا ينتفع شيئا. هذه مسألة، وسيأتي فيها نقاش إن شاء الله تعالى. من المسائل أيضا التي فيها نقاش في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، يعني لا عوض، إلا في نصل أو خف أو حافر. الحافر ما؟ الخف البعير. في هذا الحديث أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ العوض في مسابقة الإبل، لأنها آلة الجهاد في ذلك الوقت. الخيل إلى الآن وهي آلة الجهاد في كثير من المناطق، لكن الإبل، نقول الإبل في وقتنا الحاضر في الواقع ليست آلة الجهاد. لم نرى أحدا يجاهد على إيش؟ على الإبل. إذن العلة التي من أجلها أجاز الشارع أخذ العوض بالنسبة للإبل مفقودة في وقتنا الحاضر. هي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما أجاز العوض لأنها آلة الجهاد ومما يعين على الجهاد. ففي وقتنا الحاضر هل نقول إن أخذ العوض على مسابقة الإبل لا يجوز لأنها شرع، لأن الشارع أجاز ذلك لأنها آلة الجهاد، وفي وقتنا الحاضر ليست آلة الجهاد؟ هذا فيه خلاف، وهذا الخلاف في هذه المسألة وفي المسألة السابقة ينبني على قاعدة مفيدة ذكرها أهل العلم، وهي: إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت العلة، فهل يبقى الحكم أخذا باللفظ والظاهر، أم يزول الحكم لزوال العلة؟ فهمتم؟ إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة، فهل يبقى الحكم أخذا باللفظ والظاهر، أو يزول الحكم؟ من العلماء من قال: نأخذ باللفظ، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز إخراج الشعير فنخرجه أخذا بظاهر اللفظ، وهؤلاء الذين ينظرون إلى الظاهر. ومنهم من قال إن الحكم يزول لأن الشارع إنما حكم بهذا الحكم لعلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، وهؤلاء الذين ينظرون إلى المعاني، ينظر إلى المعاني. فالمهم أن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، فمتى ثبت الحكم ثبتت العلة، فمتى ثبتت العلة ثبت الحكم، ومتى زالت العلة زال الحكم. من أمثلة هذه القاعدة جواز الصلاة قاعدا لمن عجز، فالإنسان الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو أن شخصا صلى الفريضة قاعدا للعجز وفي أثناء الصلاة زال عجزه، فما الواجب؟ نقول واجب أن يقوم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة سقط عنه لعلة وهي العجز، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الحكم، وهو أنه يجب عليه القيام. القيام منها أيضا يعني مما ذكره أهل العلم رحمهم الله أن المسافر إذا أقام في بلد تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة، وإن كان في سفر أو في مكان لا تجب عليه الجمعة سقطت عنه. أيضا هذا مما يدخل فيه الحكم، يدور مع علته، لأنه إذا وجبت إذا أقيمت الجمعة لزمت، إذا لم تقم الجمعة لم تلزم، لأن المسافر وهو في سفره لا يجوز له أن يقيم الجمعة. المسافر أو الجماعة المسافرون لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة، ولو صلوا جمعة وجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في السفر، وإنما كان يصلي صلاة الظهر. وأما قول من قال من المتأخرين، ومنهم الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، حيث قال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني أي مكان تصلى فيه الظهر تصلى فيه الجمعة، فهذا القول فيه نظر لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر إن أقام في بلد تقام فيه الجمعة لزمت، وإن كان المكان الذي فيه أو أقام فيه ليس فيه جمعة فلا تجب عليه، ولا يشرع له أن يصلي صلاة الجمعة. هذا ما يتعلق بقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كان في أسئلة يعني فيما يتعلق بالقواعد حتى لا نتجاوز. نعم. وين هذه؟ اللي ذكرت عليه يعني؟ أي المظنة لها حكم المئنة، يعني فيما لا يمكن فيه اليقين تنزل فيه، لأن القاعدة أنه متى تعذر اليقين عُمِل بغلبة الظن، أي متى تعذر اليقين عُمِل بغلبة الظن. ولهذا شيخنا رحمه في منظومته يقول: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا، لا تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. القاعدة السادسة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة مأخوذة من القرآن والسنة. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأما السنة فاليوم تجزون عذاب الهون. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. إذن هذه القاعدة مأخوذة من الآية الكريمة ومن الحديث. هذه القاعدة لها صور متعددة، لكن في الواقع قبل ذلك ينبغي أن تقيد القاعدة. يعني العلماء يعبرون يقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقاعدة حقيقة يجب أن تقيد، وهو أن من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، لا بد من هذا القيد، على وجه محرم احترازا مما لو استعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح. وسأضرب لذلك مثالا. إنسان تحل زكاة ماله في رمضان، فجاء فقير وقال أعطني من الزكاة، قدم زكاتك. هذا تعجل شيئا قبل أواني، لكن على وجه إيش؟ وجه مباح، لأنه يجوز تقديم الزكاة. لهذا قلنا من استعجل شيئا قبل أوانه يعني على وجه محرم لا على وجه مباح. أما إذا تعجل الشيء قبل أوانه على وجه مباح كما لو تعجل الفقير من الغني الزكاة فإن هذا لا بأس به. من أمثلة ذلك لو قتل مورثه، إنسان قتل مورثه تعجلا للإرث فإنه يعاقب بحرمانه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس للقاتل من الميراث شيء. تعجل قتل الموصي، إنسان أوصى لشخص بوصية ولكن هذا الموصى له تعجل، انتظر انتظر وطالت السنين فقتل الموصي لأجل أن يحصل على الوصية، يقول هنا يعاقب بالحرمان. كذلك أيضا من أمثلتها لو قتل العبد المدبر سيده. والعبد المدبر ما هو التدبير؟ التدبير هو تعليق العتق بالموت، بأن يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر. عبد الرحمن إذا مت، طيب إذا قال إذا مت طيب فرق، إذا قال إذا مت فأنت حر هذا تدبير، أما إذا قال إذا مت فأنت حر فهو قد تحرر ما يحتاج. لكن أنا قلت هذه المسألة لأن هناك لأن الفقهاء يفرقون بين مسألتين. لو كان شخص في ذمته على لآخر دين، مثلا أنا أطلبك 10,000 فقلت إن مت فأنت في حل، أو قلت إن مت فأنت في حل، بينهما فرق. المثال أطلبك دراهم فقلت لك إذا إن مت أنا فأنت في حل، هذه صورة. صورة الثانية قلت إن مت فأنت في حل، فما الفرق بين الصورتين؟ نعم لا أنا قلت إذا مت فأنت في حل. لا هي ناحية فقهية. المسألة الأولى إذا قلت إن مت فأنت في حل يقول هذه وصية، وأما إذا قلت إن مت فأنت في حل فهذا إبراء معلق ولا يصح على المذهب. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ فاضح عبد الرحمن؟ أي يعني قلت لك إذا مت أنا فأنت في حل، يقول هذه وصية لأن الوصية تكون بعد موت الموصي، فكأني أوصيت بأن الدين الذي في ذمتك يكون لك. أما إذا قلت إذا مت فأنت في حل فهنا أنا أبرأتك وجعلت الإبراء معلقا بموتك، وعندهم أن الإبراء المعلق على المشهور من المذهب لا يصح، وإن كان الصحيح أنه يصح لكن هذا هو التفريق. فأنا أتيت بهذه المسألة في مسألة المدبر لأجل التفريق بين قول الإنسان إذا مت فأنت في حل وإذا مت فأنت في حل. ولهذا قالوا وإن قال لغريمه إن مت فأنت في حل، فإن كان بفتح التاء لم يصح وبضمها يصح. إذا كان بفتح التاء إذا مت يقول لا يصح لأنه إبراء معلق، وإن كان بضم التاء إذا مت فإنه يصح لأنها وصية تكون بعد الموت. المهم هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقلنا إن هذه القاعدة ينبغي أن تقيد بما إذا استعجل الشيء على وجه محرم، أما إذا تعجل الشيء على وجه مباح فإنه ليس من ذلك. ومن أمثلة استعجال الشيء على وجه مباح ما لو استعجل الفقير من الغني الزكاة وقال قدم زكاة مالك فإنه يجوز، لأن تقديم الزكاة المال يجوز. وأما الأمثلة التي على هذه القاعدة فمنها إذا قتل مورثه، إذا قتل الموصي، إذا قتل المدبر سيده وما أشبه ذلك. نعم. ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم، شوف وجه محرم فمنعه جلاء قيد، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم، فقول وجه محرم احترازا مما لو تعجل الشيء على وجه مباح. نعم. القاعدة السادسة، القاعدة فيها شيء يتعلق بالأسئلة في هذه أو التي قبلها. نعم. القاعدة السادسة: العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. نعم. الأحكام الشرعية إنما تناط بالأحكام بالأمور الغالبة، الأمور النادرة ليس لها حكم، لأن الأمور النادرة الشاذة والشاذ لا حكم له، فتجد أن الشارع يعلق الأحكام بالغالب الأعم، وأما الأحكام النادرة فإنه لا عبرة بها، لأن النادر لا حكم له. من أمثلة ذلك أن الشارع منع الصبي من التصرف في المال، منع الصبي إلا فيما جرت به العادة. لماذا؟ لأن الصبي في الغالب، لا يحسن التصرف، فالذي دون البلوغ تصرفه إنما يصح في الشيء اليسير الذي جرت به العادة، يشتري حلوى، يشتري لعبة، يشتري كذا، أما أن يشتري عقارا أو أرضا فلا. لو وجدنا صبيا حاذقا ذكيا فطنا ويحسن التصرف، فهل نجيز تصرفه بناء على هذا، أو نقول هذا نادر والنادر ليس له حكم؟ هو كذلك، نقول هذا نادر فنمنعه من التصرف لأن النادر لا حكم له. منها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. لو وجدنا شيئا من السباع ليس له ناب فهل يباح أو يحرم؟ نقول هذا نادر، يعني وجود سبع ليس له ناب أو وجود طير كل ذي ناب من الطير ليس له مخلب هذا من النادر، والنادر ليس له حكم. إذن هذه القاعدة، وهي أن الأحكام الشرعية يعمل فيها بالغالب، والغالب إيش؟ نعم، والنادر ليس له حكم. نعم. القاعدة السابعة: شرط التكليف البلوغ والعقل. إذن إذا قيل مكلف فمعناه بالغ عاقل. طيب البلوغ، بماذا يحصل البلوغ؟ البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: الأول تمام 15 سنة، والثاني إنزال المني سواء أنزله يقظة أم مناما، والثالث نبات الشعر الخشن حول العانة. هذه الأمور التي تحصل بها البلوغ، ولاحظ نبات احترازا من إنبات، فلو أنبت بمعالجة، الإنسان مراهق استعجل البلوغ فوضع علاجا حتى ظهر الشعر فلا يحكم ببلوغه، ولهذا العلماء قالوا قول النبات احترازا من إيش؟ إنبات، لأن الأول بفعل الله وهذا بفعل الآدمي. هذه أمور ثلاث. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة حكم ببلوغها، فإن حملت فالحمل ليس علامة البلوغ، ولكنه أمارة على أنها قد بلغت بالحيض السابق على الحمل. فلو فرض أن امرأة أو فتاة تزوجت وحملت فلا نقول إن حملها هو علامة البلوغ، بل عرفنا بلوغها إيش؟ يعني الحمل صار أمارة فقط، وعلامة، وإلا فبلوغه حصل بالحيض السابق على الحمل. يقول شرط البلوغ والعقل، ما هو العقل؟ العقل هو ما يحصل به الميز، يعني التمييز، ما يحصل به الميز. وأين العقل؟ نقول العقل في القلب. كثير من الناس يظن العقل في الرأس، لا، العقل في القلب. يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في العقول أو في الصدور. في الصدور، لكن له اتصال بالدماغ، ولذلك إذا اختل الدماغ اختل العقل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. فالدماغ بمثابة الموجه، يعني بمثابة السكرتير لهذا العقل، هو الذي يوجهه. ولذلك إذا حصل اختلال في الدماغ حصل اختلال في العقل، وإلا فالعقل محله القلب، العقل محله القلب، والآية الكريمة صريحة في ذلك. إذن شرط التكليف البلوغ والعقل، فلا يحكم على الإنسان بالتكليف بحيث تلزمه الواجبات إلا إذا كان بالغا عاقلا. فالصلاة لا تجب إلا على المكلف البالغ العاقل، والصيام كذلك، والحج كذلك. أما الزكاة فلا يشترط لها البلوغ ولا العقل، يعني لا يشترط لها التكليف. السبب، نقول لأن الزكاة تجب في المال، تجب في المال، لأن الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالصدقة تجب في المال، والمال لا يفرق فيه بين صغير أو كبير أو مجنون أو غير ذلك. لكن الأحكام، بقية الأحكام التكليفية من صلاة وصيام وحج وطهارة وغير ذلك، هذه إنما تناط بالتكليف. وليس معنى عدم وجوبها على الصبي ألا يؤمر بذلك. انتبه، ليس معنى عدم وجوب الأحكام التكليفية سواء كان في الواجبات أو في المحرمات، ليس معنى ذلك ألا يؤمر بذلك، بل قال العلماء: ينبغي لوليه أن يأمره. بل جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم حتى إذا صاحوا أعطوهم اللعب من العهن حتى يتلهون بها. لماذا؟ نقول: لأجل أن يألف الصبي هذه العبادة. الصبي الآن لو تركناه بدون أمره بالصيام ثم بلغ الآن وصار محط التكليف، قد يشق عليه، ما يستطيع الصيام، يقول: كيف أصوم؟ أنا اعتدت سنوات 15 عاما وأنا أفطر، تريد أن أصوم، فيكون عليه مشقة. لكن إذا كان قد ألف ذلك من حين أن أطاق، إذا كان عنده إطاقة له 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، فإنه يألف ذلك ويعتاد. كذلك الصلاة يؤمر بها، بل حتى في المحرمات لا يجوز مثلا أن نلبس الصبي حريرا ونقول الحرير جائز على الصبي لأنه غير مكلف، أو نلبسه أو أن نلبسه لباسا فيه تصاوير أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. شف، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، وإن كان لو فعل ذلك لم يأثم، لكنهم قالوا ذلك من باب إيش؟ من باب التمرن والتدرب حتى يألف المباح ويجتنب المحرم. إذن نقول: التكليف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، شرط في وجوب الأحكام الشرعية، إلا ما أناط الشارع الحكم به على غير التكليف كالزكاة، وهي الزكاة فإنه لا يجب. القاعدة الثامنة: الولد يتبع الأمة حرية ورقا، يعني تبعية الولد على وجه العموم تختلف. فالولد من الآدميين ومن البهائم، الولد في في النسب يتبع أباه. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وفي الدين يتبع خيرهما. وفي الحرية والرق يتبع أمة. وفي الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما. انتبهوا، تبعية الولد تختلف. هناك تبعية في النسب، وتبعية في الدين، وتبعية في الحرية والرق، وتبعية في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة. فعندنا خمسة أمور. أولا تبعيته في النسب، نقول أن في النسب يتبع أباه. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم. ادعوهم لآبائهم، فابنك يدعى لك، ينسب إليك. ابن ابنك أيضا ينسب إليك. ابن بنتك لا ينسب إليك، ينسب إلى أبيه، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأنت ابن ابنك ينسب إليك لأنه من ذريتك، لكن ابن بنتك، لك بنت تزوجت، لا ينسب إليك، وإنما ينسب إلى أبيه. إذن تبعية النسب تكون للأب. تبعية الدين تكون لخيرهما. فلو أن مسلما تزوج كتابية يهودية أو نصرانية، فالولد هذا يحكم بماذا؟ يعني لو مات، خرج ومات، يحكم بإسلامه، يحكم بأنه مسلم. لو أن يهودية تزوجت وثنيا وجاء ولد، يحكم بماذا؟ بأن هذا الولد يهودي، لأن اليهودية خير من الوثنية، وهكذا. في الحرية والرق، الحرية والرق يتبع أمه. فإن كانت أمه رقيقة صار رقيقا، وإن كانت أمه حرة صار حرا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق نصفه. في الطهارة والنجاسة قال العلماء: يتبع أخبثهما. وهذا في الحيوانات، يعني نحن قلنا الولد عموما في الآدميين وغيرهم. في الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما. فالبغل، البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس. الفرس أو الخيل مباح، حلال، والحمار محرم. البغل هنا هل يجوز أكله؟ نقول لا يجوز أكله. إيه؟ فيتبع من حيث الطهارة والنجاسة، والحل والحرمة يتبع أخبثهما، فنحكم بأنه نجس وبأنه محرم لأنه متولد، لأن البغل اجتمع فيه مبيح وحاضر وحل وحرمة. اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا، وجب اجتنابهما جميعا. طيب سؤال: من أين يأتي البغل؟ البغال الآن موجودة، كيف تتكاثر وتوجد؟ لا، ما تتناسل البغال، لا تتناسل. وخذ قاعدة، قاعدة ليست فقهية لكن قاعدة في ما يتعلق بالحياة: كل متولد لا يتوالد، كل حيوان متولد لا يتوالد. فالبغل متولد، ما يمكن أن يتوالد البغل، فلا يمكن أن يحصل مثل البغل وبغلة، لا، البغل لا يتوالد إطلاقا لأنه متولد. ومثله السمع والعصبار، لأن أبوه ذئب وأمه ضبع، أو العكس، أي سمع وعصبار. ولهذا يقول: كل متولد فإنه لا يتوالد، لا يتوالد. أيضا ننتقل من هذه إلى أمر آخر: كيف تعرف أن الحيوان يلد أو يبيض؟ ها؟ إذا يرضع، طيب، وإذا ما يرضع يبيض. يقال إن أحد الأعراب جاء إلى الجاحظ وقد صنف كتابا في الحيوانات فيما يلد وما يبيض مجلدا ضخما، قال هذا يلد هذا يبيض هذا يلد هذا يبيض. رأى هذا الأعرابي رأى هذا الكتاب فقال كتابك هذا توني عنه كلمتان. قال ما هما؟ قال كل أذون ولود وكل صموخ بيوض. كل أذون يعني ملأ أذن جارحة هذا يلد، وكل صموخ يعني مجرد ثقب فإنه يبيض. انظر الآن الدجاج الحمام صموخ يبيض ولا يلد؟ يبيض. الأرنب هذا ما شاء الله كبيرة يلد. وهذا أخوان في حيوانات البر، حيوانات البحر الله أعلم بها، لكن حيوانات البر إذا أردت أن تعرف هل هذا الحيوان يلد أو يبيض فانظر، إن وجدت له أذن فهو يلد، وإن وجدته صموخا مجرد ثقب فقد السمع فإنه يبيض. شوف هذا الأعرابي هذا الكتاب شيخ فرحان معناه، أي هذا الكتاب أقول هذه كلمتان أغنت عن كتاب كامل. نعم. إذن نقول تبعية الولد تبعية نسب لأب ودين لخيرهما وحرية ورق لأمه وطهارة ونجاسة وحل وحرمة لأخبثهما. هذا معنى ما يتعلق بقولها الولد يتبع الأمة حرية ورقا. القاعدة في سؤال بما يتعلق بهذه القاعدة، نقول القاعدة التاسعة غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن، وهذه تقدمت لنا قريبا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، لكن متى؟ إذا تعذر اليقين. فإذا تعذر اليقين فإن الإنسان يرجع إلى هذا الأصل، فمتى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن في جميع المسائل، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نطبق هذه القاعدة، إنسان في بر واشتبهت عليه القبلة وغلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه، يجوز أن يصلي، ولا نقول لابد أن تتيقن أن القبلة في هذا الاتجاه، لكن لو قدر أنه يتيقن أن القبلة في هذا الاتجاه ويغلب على ظنه أنها في هذا الاتجاه نقول لا تعمل بغلبة الظن. إذن متى وجدت غلبة الظن، متى وجد اليقين فهو المعول عليه والعمل عليه، إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. الإنسان أيضا في بر وليس معه ما يعرف دخول الوقت وغلب على ظنه أن وقت الظهر قد دخل، السماء ملبدة بالغيوم ولا يعرف هل دخل الوقت أو لا، لكن غلب على ظنه أن وقت الظهر قد دخل فصلى بناء على غلبة الظن فصلاته صحيحة. غلب على ظنه أن الشمس قد غربت أيضا نقول صلاة صيامه صحيح، فيعمل أو يعمل غلبة الظن، لكن متى؟ نقول عند تعذر اليقين، فإذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. نعم. وهذه المسألة أو القاعدة تندرج تحت ما سبق. القاعدة العاشرة، نعم نعم يعيد وتكون الصلاة الأولى. نعم سؤال جيد. يقول لو غلب على ظني أن وقت الصلاة قد دخل فصلى ثم تبين أن صلاته قبل الوقت، فنقول يجب عليه أولا إعادة الصلاة، لكن صلاته الأولى التي صلاها ماذا تكون؟ نقول تكون نافلة تنقلب، شوف ما هو تنقلب نفلا تلقائيا، تنقلب نفلا تلقائيا، وهذه من المواضع التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل، شوف احيانا الانسان يقلب الفرض نفلا، واحيانا الفرض نفسه ينقلب تلقائيا اوتوماتيكيا. ولهذا قال الفقهاء في منتهى الإرادات يقول: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. شوف، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال فائدة لم تكن: إنسان قال أنا لم أصلي الظهر أمس، نسيت أصلي الظهر، فشرع يصلي الظهر، وفي أثناء صلاته جاءه صديقه وقال: ماذا تصلي؟ قال: الظهر. قال: قد صليت أنا وإياك الظهر. فماذا تكون صلاته التي صلاها على أنها فائتة؟ تكون نفلا، تكون نفلا. أيضا لو صلى قبل الوقت ثم تبين أنه قد صلى قبل الوقت يقول: يجب الإعادة، وتكون صلاته الأولى تكون نفلا. طيب، هل هناك مواضع أخرى ينقلب بها الفرض إلى نفل؟ نعم، أحسنت. إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، على المذهب مذهب الحنابلة تنقلب صلاته إلى نفل. يعني إمام صلى قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم المأموم قام يقضي قبل أن يسلم الإمام الثانية، يقول هذا تنقلب صلاته نفلا، يجب عليه أن يرجع ثم يقوم بعد سلام الإمام، لأنه فارق الإمام. الآن شوف، لما سلم الإمام الأولى قبل أن يسلم الثاني قام، هو فارق الإمام من غير عذر، ومفارقة الإمام من غير عذر شرعي مبطل للصلاة، فيقول يجب هو أن يرجع. فإذا سلم الإمام الثاني قام، فأما إذا استمر يقول يبطل فرضه، وبعضهم قال يبطل الفرض والنفل. وهذه مسألة أيضا يعني يجب التنبه لها، ويجب على الأئمة أن ينبهوا المأمومين لها. وليست المسألة يريخ، وليست مبنية على أن التسليم الثانية كما يظن بعضهم هي ركن أو سنة، بل حتى لو قلنا سنة فإنه لا يجوز، لأن المأموم يجب أن يتابع الإمام حتى في السنة. إذا فعل الإمام سنة يجب على المأموم أن يتابعه. أرأيت لو أن الإمام قرأ آية فيها سجدة، قرأ في صلاة المغرب أو العشاء آية فيها سجدة، سجود التلاوة على القول الراجح سنة، إذا سجد الإمام يجب على المأموم أن يسجد، ولا يقول الإمام هذا سجود سنة لا أتابعه، بل يجب أن يتابعه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا. وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وسجود السهو وغير ذلك. إذن هذه أيضا من المسائل التي ينقلب بها الفرض إلى نفل. هناك مسألة أخرى، وهي لو دخل المأموم مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، أي ولم يكن نوى الظهر، يقول تنقلب صلاته نفلا، لأنهم يشترطون لكونه يصلي الظهر شرطين، يقول الشرط الأول أن ينوي الظهر، والشرط الثاني أن يكون الظهر قد دخل وقته، لأنه على المشهور من المذهب يجوز أن تصلى الظهر الجمعة قبل الزوال. في هذه الحال لو دخل مع الإمام على أنه جمعة، نوى جمعة، لما قال الإمام سمع الله لمن حمده دخل معه وأراد أن يصلي الجمعة أو ظهرا ولم يكن نوى، يقول هذه صلاته لا تصح على المشهور، إن كان القول الراجح صحة ذلك. لكن هذه أيضا من المواضع التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل. ما في بأس، ما يعيد. قد تقدم في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قد أفطرنا على يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وهذا صريح في أن القضاء لا يجب. نعم. القاعدة العاشرة، يقول يعمل في أشياء باستصحاب الأصل، وهذه القاعدة يعني شبيهة بالقاعدة الأولى أو قريبة منه. ومعنى القاعدة أن ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. الأصل بقاء، يعني هذا القاعدة أصل بقاء مكان على مكان، فما كان معلوم الوجود فالأصل أنه موجود، وما كان معلوم العدم فالأصل أنه معدوم. ففي الإثبات الأصل الوجود، وفي النفي الأصل العدم. فما كان معلوما من حيث الوجود فالأصل وجوده، وما كان معلوما من حيث العدم فالأصل عدمه. من أمثلتها، وإن كانت تدخل في القاعدة السابقة، وهي الأصل بقاء مكان على مكان واليقين لا يزول بالشك، من أصلها من أمثلتها لو أن إنسان عنده ماء وفيه نجاسة يتيقن نجاسته، ثم غاب عنه ورجع وقال لعله طهر، نقول ماذا؟ نقول أصل بقاء مكان، نستصحب الأصل وهو أن الأصل أن هذا الماء نجس. إنسان عنده ماء طاهر وغاب عنه ثم رجع فقال لعله تنجس، لعله أصابه نجاسة، فنقول استصحب الأصل، واستصحاب الأصل معنى أن نحكم بماذا؟ بطهارته، نحكم بطهارته. طيب، إنسان أصابه طين شارع أو ماء من شارع، يعني وهو يمشي فأتت سيارة وأصابه رشاش بسبب الأمطار أو غير ذلك، فماذا يحكم؟ فبماذا يحكم على هذا الماء؟ نقول يحكم بالطهارة، لأن الأصل هو الطهارة. إنسان حمل صبيا وأصابته رطوبة من هذا الصبي، ولكن لا يعلم هل هذا الصبي شرب ماء وأصاب ثيابه أو أنه نجاسة، نقول يستصحب أيضا الأصل، يستصحب الأصل. إذا ما كان الأصل وجوده فهو فالأصل، ما كان الأصل أنه موجود فالأصل بقاء وجوده، وما كان الأصل أنه معدوم فالأصل بقاء عدمه. نعم. ويدخل في هذا المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فالإنسان الذي محدث حدثا أصغر إذا تيقن الحدث ولكن قرب لعلي توضأت، تقول استصحب الأصل وهو أن الأصل أنك محدث، وفي المقابل نقول استصحب الأصل وهو أن الأصل أنك طاهر. إذن نقول هذه القاعدة تدخل في هذا الباب، وهو أن الأصل إيش؟ بقاء مكان على مكان. مما يدخل في هذه القاعدة استصحاب الأصل الحكم على الأشياء بأصلها، الحكم على الأشياء بأصلها، يعني من فروع هذه القاعدة أن نرد الأشياء إلى أصولها. والأشياء أربعة أنواع: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. شوف، هذه تدخل تحت قاعدة استصحاب الأصل: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات وأعيان. الأمر الأول العبادات، ما الأصل في العبادات؟ تقول أصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو قام إنسان وتعبد لله عز وجل بعبادة وقلنا هذا لا يجوز حرام، قال أين الدليل؟ نقول أنت الذي تطالب بالدليل، لأن الأصل أن العبادات لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. الثاني المعاملات، من بيع وإجارة ورهن وضمان وكفالة إلى غير ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة، فلا يحرم من المعاملات إلا ما دل الدليل على تحريمه، وإلا فإن الأصل هو الحل والإباحة. الدليل على ذلك قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأخذ العلماء من هذا القاعدة، من هذه الآية، أن جميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. الأمر الثالث العادات، ما اعتاده الناس من الأمور من اللباس والمآكل والمشارب والمساكن الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها، إما لوصفها أو غير ذلك. فالناس بدل اعتادوا أن يأكلوا 3 وجبات في اليوم، ما يأتي إنسان ويقول لا لجماعة لا يأكل مرتين، يقول لا يجب أن تأكلوا 3 مرات فطور غداء عشاء، أو أن يلبسوا لباسا قال يجب أن تلبسوا العمامة والقميص، لا يجوز أن تلبسوا الغترة أو ما أشبه ذلك. لا، الأصل في جميع العادات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. إنسان مثلا إذا تقابل مع شخص يصافحه ويقبله على أنفه، يقول لا ما يصلح الأنف، لابد تقبل الخد، الأنف هذا بدعة، نقول هذه عادات ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، لو كان إذا لقياه انحنى له قلنا هذا لا يجوز، هذه عادة محرمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له الرجل يلقى أخاه أينحني له قال لا، لكن كونه يسلم يضمه يقبل رأسه يقبل أنفه كل هذه من الأمور التي الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا دل الدليل على تحريمها. نأتي للأمر الرابع، الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والنباتات وغير ذلك مما خلقه الله في الأرض الأصل فيه الحل والإباحة. الدليل قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فذكر ذلك سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان. إذن هذه الأمور الأربعة نقول نستصحب الأصل فيها، فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، وكذلك أيضا بالنسبة للعادات وبالنسبة للأعيان. طيب المعاملات قلنا الأصل فيها الحل والإباحة إن استطرت فيها لا بأس، فكل معاملة لا يحكم بتحريمها إلا بدليل، واعلم أن كل معاملة حرمت فإنما تحرم أو فإنما تحرم لدخولها تحت قواعد 4. كل معاملة نقول هي حرام، هذه المعاملة هذا البيع حرام، هذا الإيجار حرام، هذه الرهن حرام لدخوله تحت قواعد 4. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة، كل معاملة فيها ربا، باع دينارا بدينارين أو صاعا من البر بصاعين من البر أو صاعا من البر بصاع من البر بعد تأخر القبض، نقول هذا ربا، لأن الله عز وجل حرم الربا، والربا أيها الإخوة شأنه عظيم، شأن الربا عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا، فهو أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من السرقة. ولهذا لو تأملت النصوص الواردة في الربا والتحذير منه لوجدت أشد يعني ترهيبا من النصوص الواردة في الزنا وفي شرب الخمر وفي غيره. ولهذا قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وجعل آكل الربا محاربا لله ورسوله، جعله محارب لله ورسوله. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، وفي حديث آخر الربا نيف وسبعون بابا أيسرهما والعياذ بالله مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا يعني هذا الوعيد لم يرد، هذا الترهيب والوعيد لم يرد على ذنب سوى الشرك. نرجع ونقول القاعدة الأولى من قواعد البيوع المحرمة قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فإنها محرمة. القاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر، فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فإنها محرمة، بحيث يكون الإنسان إما غانما وإما غارما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يدخل في هذه القاعدة بيع المغصوب والمسروق وغير المقدور على تسليمه. إنسان غصبت سيارته أو سرقت، باعها على شخص، نقول هذا البيع حرام إلا إذا كان قادرا على استخلاصها منه. لماذا يكون محرما؟ لأن الذي يبيع سيارته المغصوبة أو المسروقة هل سيبيعها بسعر المثل أو بأقل؟ بأقل. إذا كانت السيارة قيمتها 100,000 سيبيعها ب50، يقول أحصل 50 ولا شيء. هذا الذي اشترى السيارة ب50 إن حصلها تمكن منها وأخذها من الغاصب أو السارق فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 50 ب100، حصل ما يساوي 100 ب50، وإن لم يستطع فهو غارم لأن فتت عليه. هذا هو الميسر. كل معاملة يكون الإنسان فيها متردد إما غانم أو غارم، هذه هي هو الميسر. يعني ميسر حظك نصيبك، إما غانم رابح وإما خاسر. إذن كل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. والغرر هو من طوت عاقبته، الغرر من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته بحيث لا يدري إنسان هل يكون غانما أو يكون غارما. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم وكتم المبيع والعيب، ويدخل في ذلك التدليس. فكل معاملة اشتملت على الظلم والتدليس وكتم العيب فهي محرمة. فإنسان مثلا يبيع سيارة فيها عيوب ويكتم العيب ويعلم أن فيها عيبا، يقول له مشتري هل فيها عيب؟ قال أبيعك سيارة، ما يقول فيها عيب ولا ينصح ولا يبين. نقول هذا البيع محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا، وهذا لم يبين. كذلك أيضا التدريس. والفرق بين البيع وبين العيب والتدريس أن العيب ما ينقص قيمة المبيع، والتدريس إظهار السلعة بمظهر أحسن مما هي عليه، أحسن مما هي عليه. فمثلا باع سيارة فيها عيوب كتم العيب، وآخر باع سيارة قديمة لكن زوقها ونظفها ورجع العداد كيلوات حتى يظهر أنها لم تستعمل، هذا يسمى تدليس. هذا ليس السيارة ما فيها عيب، لكنها أظهرها بمظهر أحسن مما هي عليه في نظر المشتري، هذا أيضا من المحرم، هذا من المحرم. القاعدة الرابعة: كل عقد تضمن ترك واجب أو فعل محرم فإنه محرم. كل بيع أو عقد تضمن ترك واجب أو فعل محرم فإنه محرم. منها البيع بعد نداء الجمعة الثانية، هذا عقد يتضمن ترك واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أو يتضمن فعل محرم، إعانة على محرم، كما لو باع سلاحا في فتنة أو عنبا لمن يتخذه خمرا ويعلم أن هذا الرجل سيصنع الخمر، يأتي يشتري منك عنب ليصنع منه الخمر، نقول هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذه قواعد أربع فيما يحرم من المعاملات. كل معاملة الأصل فيها الحل والإباحة، ولا تحرم إلا إذا دخلت تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع، وهي قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر وقاعدة الكتم المبيع والتدليس والظلم وقاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم.